الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذا الباب، وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى ورضي عنه: باب طرح جيف المشركين في البير، ولا يؤخذ لهم ثمن. باب طرح جيف المشركين في البير ولا يؤخذ لهم ثمن. ما هذه الترجمة؟ ماذا يريد أن يقول؟ يقول: هذا الباب نفتحه وندخل فيه لنحصل على ما يلي: أولا، موتى المشركين يطلق عليهم الجيف، والجيف كل من مات بدون تذكية من الحيوانات يسمى جيفة ويجمع على جيف. والآدمي لا يذكى، إذن فكل ميت تقول فيه جيفة، والموت جيف. وجيف المشركين هم موتاهم قتلاهم يوم بدر وإلى اليوم، إن دخلنا في حرب إسلامية لندعو إلى الله أو لنرفع الظلم على المسلمين، قتل المشركين جيف. إذن أين يلقون؟ في البير، إن كان هناك آبار، في السراديب، يحفر لهم حفر عميقة ويلقون فيها. ثم: ولا يؤخذ منهم ولا يؤخذ لهم ثمن. لو جاءتنا الدولة التي حاربتنا وقالت: أعطوني جثة الجنرال الفلاني بمليون دولار، هل نعطيها هذه الجثة؟ الشيخ البخاري يرى أننا لا نعطيها ولا نبيعها من أجل المال. فقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 دينار على جثة في غزوة الخندق فرفض، وأبى أن يأخذ هذه الأموال، لأن الميت لا تباع ولا تؤكل. هل يجوز أن تبيع شاة ماتت حتى أنفها؟ لا يحل، لا أكلها ولا بيعها. وهذه أيضا جيفة، كيف تبيع أو تأخذ الثمن؟ حرام هذا. إذن هذا معنى قوله باب طرح جيف المشركين في البير ولا يؤخذ لهم ثمن. ثم أورد الأحاديث التي تقرر هذه الأحكام وتثبتها وتبينها، فقال: حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه، يعني بعبد الله هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إذ هو الذي حدث بهذا الحديث. قال: أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أخبرني أبي، قال أي عبد الله بن مسعود: بينما النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من المشركين. هذه الحادثة تمت في مكة قبل الهجرة بسنوات. يقول عبد الله بن مسعود: بينما، أي في الوقت الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا على الأرض يصلي حول الكعبة، وحوله ناس من قريش، أي رجالات، وأبى أن يفخمهم ويقول رجالات، قال ناس، لأنهم لا يساوون كناسا، مشركون مجرمون ظالمون، فاستعمل عبارة تدل على واقعهم، ناس لا قيمة لهم. قال: وحوله ناس من قريش من المشركين، من بيانية. إذ جاء عقبة بن أبي معيط، عقبة بن أبي معيط هذا من رؤساء الفتنة، جاء بما؟ قال: بسلا جزور. والسلا مقصور اللفافة التي كان الجنين فيها، اللفافة التي كان الجنين داخلها لما يولد الجنين، تلك اللفافة تخرج أيضا معه وتسمى السلاء، سلا الجزور. وما المراد من الجزور؟ البعير. لا يقال في البعير جزور إلا إذا ذبح، أما البعير قبل أن يذبح لا يقال فيه جزور. أين عبد الله كبار العرب عندنا؟ لفظ الجزور العام يطلقونه على البعير، وليس المراد به البعير إلا إذا ذبح، جزره يجزو جزرا وأصبح لحما يقال فيه جزور. هل يقال في الكبش والثور جزور؟ لا، هذه خاصة بالبعير المذبوح المنحور، لا أقول مذبوح، إذ البعير لا يذبح، فإن ذبح لا يؤكل، وهذه فقهية. لو ذبحنا بعيرا أيوكل؟ الجواب لا يوكل، لأن الذبح من هنا الأوداج والحلقوم، والنحر من هنا، هذا مكان النحر، فلو نحرنا شاء ما تؤكل. لو ذبحنا بعيرا ما يؤكل جيفا. البقرة يجوز ذبحها ونحرها، إذ لها موضعان معدان مهيئان لإماتتها، إما بالذبح أو بالنحر. أما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إذن هذه عارضة. الجزور البعير المذبوح المعد للجزر والأكل. أستغفر الله، غلبت علينا الجهالة. قلت البعير المذبوح، قولوا خطأ، البعير المنحور. والله أنتم ما أعجبتكم هذه، أنا سررت بها. البعير المنحور هو الجزور. هل يجوز أن نقول البعير المذبوح؟ لا لا لا لا، لا يؤكل. إذن هذه الأنعام الثلاثة، الإبل والبقر والغنم. البقر يذبح وينحر بنص الكتاب والسنة، إن شئت ذبحته أو نحرته. الغنم ضان ومعز يذبح فقط، لا يجوز نحره، فإن نحر لا يؤكل. الإبل تنحر ولا تذبح، فإن ذبحت بطل أكلها ولا يحل. والجزور هو البعير المنحور، لا نقول المذبوح. إذن قال أتى بسلا جزور وقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، رمى به على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم والرسول ساجد. أرأيتم ما أصاب نبيكم؟ من منا ابتلي هذا البلاء؟ كلمة فقط يقولها لك أخوك، إن دعوته تترك الدعوة. تلقى هذا الأذى. ولو ذكرنا صور الأذى الذي أصيب بها الرسول ما نخلص الليلة. وما رده ذلك أبدا عن دعوة ربه. قال وقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع رأسه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. لو رفع رأسه كان يزيد الدم والوسخ ينزل على ظهره، بقي ساجدا حتى جاءت فاطمة عليها السلام. من فاطمة هذه؟ هذه الزهراء ذي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بنت خديجة، وهي جويرية صغيرة في عمر حوالي 5-6 سنوات فقط. فجاءت فاطمة، حتى جاءت فاطمة عليها السلام فأخذت من ظهره، أي ذلك السلاء، ودعت على من صنع ذلك. اتصلت بذي العرش وسألت أن يدمر هؤلاء الظلمة، لأنهم يضحكون ويتمرغون على الأرض أمام هذه الحادثة. فدعت الله تعالى عليهم. وهكذا المظلوم دعوته لا تؤد. ودعت على من صنع ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف، فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي، خلاف هل أمية بن خلف أو أبي بن خلف، أخواني أحدهما مات في أحد، أو أبي فإنه كان رجلا ضخما، فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر. استجاب الله لفاطمة ولا لا؟ استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما زال الله تعالى يستجيب للمظلوم. إن للمظلوم دعوة لا ترد. فيا ويل من يظلم ويدعى عليه فإنه يتمزق. إذن وبالفعل استجاب الله تعالى فقال ابن مسعود راوي القصة: فلقد رأيتهم. ابن مسعود كان في وقعة بدر، نعم، هو الذي احتز رأس أبي جهل، أراد أبو عبد الله بن مسعود يذبح أبا جهل لما وقع كالبعير، طلع فوق ظهره عنده سكين ما نفعت، قال له: ما تستطيع يا ابن أم عبد، خذ سيفي واقطع به. أرشده إلى كيف يذبحه. هذا عمرو بن هشام الطاغية. قال: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر معروفة، تلك البئر تذكرون أنه وقف عليهم وناداهم: يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر: كيف تكلم هؤلاء الجيف يا رسول الله؟ قال: إنك لن تبي أسمع منهم مني. ناداهم. إذا علمنا الهادي صلى الله عليه وسلم ما نفعل بالجيف، نلقي في البيع، نبيعها نأخذ ثمن، جواب لا، جيف. إلا أحد هؤلاء، إما هو أو أخوه، التبس على الراوي، إما أبي بن خلف أو أمية بن خلف، وكلاهما هلك، واحد في بدر والثاني في أحد. فإنه كان رجلا ضخما سمينا، فلما جروه، لأنهم ما ماتوا عند البئر، يسحبونهم من أرجلهم أو يربطونهم بحبال، ساحة المعركة واسعة، فلما جروه تمزق، ما رموه في البئر. قال: تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر. إذن الترجمة مع ما في الباب متفقان: باب طرح جيف في المشركين في البير، يبقى ولا يؤخذ لهم ثمن. نحتاج إلى حديث آخر. نعم، حديث ابن عباس قال: وإن كان فيه ضعف فإنه مقبول حسن، وهو أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة، وكان هذا قد اقتحم الخندق في غزوة الأحزاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده. فقال ابن هشام: بلغنا عن الزهري أنهم بذلوا فيه 10,000، ولكن الرسول ما قبل. يبقى لو أن بريطانيا أمريكانيا أسبانيا مات عندنا عامل وطلبه أهله، نعطيهم وإلا لا؟ خذوه عنا أو نبيعه، هاتوا 10,000 دولار. الجواب: هذا حل أو هذه سلم وتلك حرب. موت أو قتل أو جيف المشركين الكافرين في الحرب ليس كموتاهم في السلم. لا يشك أحد لو مات عندنا بريطاني أو أمريكاني أو أسباني وأراد أهل أن يأخذوا يتفضلوا ولا حرج. يبقى هل يجوز للمسؤول أن يقول لا بد من ضريبة 10,000؟ الجواب: نقول لا، لأن الرسول ما قبل 10,000 في جيفة واحد. أما كونهم يأخذوا يأخذوا، أو ندفن نحن تحت الأرض في حفرة في بئر ولا يدفن في مقابر المسلمين، هذا هو الحكم. إذن فرق بين السلم والحرب. ثانيا: الجيف الكافر ما نأخذ ثمن، ولو كان في الحرب أو في السلم على حد سواء للقاعدة، وهو أن ثمن الجيفة حرام. هل تؤكل الجيفة؟ إذن ثمنها كذلك ما يؤكل، محرم. ثم قال الشيخ: باب إثم الغادر للبر والفاجر. هذا الباب يذكر فيه ما صح وثبت من أن من غدا يلقى جزاء الغدر يوم القيامة بما يبينه الحديث، وسواء غدر بار بفاجر أو غدر فاجر ببار أو غدر بار ببار أو فاجر بفاجر، مطلقا الغدر حرام، صاحبه يفضح فضيعة لا نظير لها يوم القيامة كما سيأتي. والغدر الخيانة، تعيده على أن لا تقاتله ثم تقاتله غيلة، تعيده أن لا تهزمه ولا تكون عليه وتغدر به، إذ أغلب ما يكون هذا في الحرب لأن غدرها أعظم لما يترتب عليها من هزائم. ولنستمع إلى الحديث. قال الشيخ: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وعن ثابت عن أنس ثابت البناني التابعي وعن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل تذكرون لما اخترنا دراسة السنة في هذه الليلة؟ ما عرفتم. من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عشرات المرات. هذه ليلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغدا يومها، فإذا ذكر صلى الله عليه وسلم ما تتردد صلى الله عليه وسلم، ما هناك أن تشعر بها، لكن حرك لسانك وشفتيك وانطق. ها نحن مع التابعين والصحابة، هل ذكر بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا صلى الله عليه وسلم؟ هات أبدا. وأنتم تعرفون رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليها. اللهم صل عليه وسلم. قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ماذا قال؟ هذه الجملة تحفظ: لكل غادر لواء يوم القيامة، لكل غادر لواء يوم القيامة، لكل غادر لواء يوم القيامة. أعيدها: لكل غادر لواء يوم القيامة. جملة سهلة وإلا لا؟ العجم والعرب سواء، لكل غادر لواء يوم القيامة. من يعطي هذا اللواء؟ مدبر الأمر ومسير ذلك العالم في يوم الدين، أي ملك يوم الدين البارحة. واللواء ليس الغاية، اللواء الآن عندنا الجنرال. من هو اللواء في الجيش؟ الذي يستند إليه أمر إدارة المعركة، وإلا لا؟ فاللواء أعظم من الراية. الرايات كل كتيبة تحمل راية تعرف بها، أما اللواء القيادة التي تدير المعركة. أحببت أن تفهموا الفرق بين الراية واللواء. الرايات عندنا في الحج كل مجموعة عاملة راية حتى تعرف بها، أليس كذلك؟ أما اللواء للقيادة التي تدير المعركة. لما يعطى لواء بدل راية؟ من أجل التشهير به والإعلان عنه حتى يراه ويعرفه كل من في تحت الحكم. لكل ماذا؟ غادر لواء يوم القيامة، لكل غادر لواء يوم القيامة. حدثوا بها إخوانكم في بيوتكم في الشارع الليلة، سمعنا الليلة حديثا عظيما. ما هو؟ لكل لواء غاد يوم القيامة، لكل غاد لواء يوم القيامة. لكل غادر لواء يوم القيامة. والغادر من هو؟ الذي يخون العهد وينكث وينقضه، وخاصة العهود التي تترتب عليها الموت والحياة. إذن قال أحدهما ينصب، وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به. إما أن اللواء ينصب يربط بأسته في عمود ويلوح في الهواء فيعرف أهل الموقف أجمعهم، هذا معنى ينصب. نعم. وقال آخر يرى بمعنى أن هذا الغادر له صفة يعرف بها في ساحة فصل القضاء بدون لواء، علامة تكسبه. والصواب أنه لواء حقيقة، ويربط بأسته أي بعجزه الأسفل إهانة له وتشهيرا، لا يوضع في يد يضع في يده أو يربط بعنقه أو صدره، بأسته. وثبت بهذا الأحاديث. إذن لكل غادر اللواء ينصب يوم القيامة يعرف بغدرته، هذا الغادر الذي غدر. وأعظم شيء في هذا الباب في الحروب، إذا تعاهدنا على أن لا يغزو بعضنا بعض يجب أن نفي، ومن غدر عليه إثم الغدر. كذلك بايعنا إماما على أن يسوسنا بالإيمان والإسلام وغدر فغير وساسنا بالكفر والباطل، غدر هذا غادر. عاهدنا إلى شخص أن يقوم بحمايتنا أو برعايتنا ثم غدرنا فأضاعنا وأهلكنا، كذلك غادر. المهم يقول أهل العلم هذه الغدر العظيمة التي يترتب عليها ضياع أنفس أموال دين أعراض، ليست كالغدر بينك وبين فلان على بيع شاء وإلا قرص خبز، وإن كان كل الغدر محرم خلف الوعد ونكثه، لكن في مثل هذه المواطن يترتب عليه حياة أمة أو دمارها ولاك. ثم قال الشيخ وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة فتح الله على رسول مكة إذ كانت دار كفر. ماذا قال صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم؟ لا هجرة، أي لا هجرة واجبة يطالب بها المؤمن، ولكن جهاد ونية. لا هجرة كانت مفروضة على أهل مكة، ما من مؤمن ولا مؤمنة يدخل في الإسلام إلا ووجب عليه أن يهاجر من مكة إلى المدينة وجوبا. ويا ويل من مات هناك بدون ما يهاجر وهو مسلم، والآيات درسناها بالأمس. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، بأي شيء؟ لأنهم يعيشون بين كفار لا يسمحون لهم أن يصلوا ولا أن يعبدوا الله ولا أن يذكروا الله، ورضوا بالبقاء حفاظا على أموالهم أو على مناصب أو على أهاليهم، هذا هو ظلمهم لأنفسهم. فيما كنتم، هذه لطيفة من اللطائف كرهناها، فيما كنتم في المزابل أنتم أرواح منتنة عفنة خبيثة، فيما كنتم؟ قالوا معتذرين، كنا مستضعفين في الأرض. قالت لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ كيف ترضى أن تبقى في بلد لا تعبد فيها الله؟ لماذا خلقت أنت؟ لما خلق الآدمي؟ أليس للعبادة؟ فإذا تعطلت وجبت الهجرة ولا يحل البقاء. لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، جهاد من قدر عليه ومن عجز النية تقوم مقامه. عرفتم النية في هذا يا ليتني كنت غير مريض أو كنت قادرا. يتحرق لعدم خروجه إلى الجهاد للعجز الذي قام به. هذه النية واجبة. لا يفرح ويفرفش يقول الحمد لله أنا معذور، إلا المستضعفين من الرجال والنساء. الآيات كونه يقول الحمد لله ما عندنا مال، هذه ليست نية صالحة. لا بد إذا تأخر عن الجهاد بعد أن وجب وتأخر عنه لعجز قام به ذات أو مالي، يجب أن يخرج المجاهدون وهو يبكي وراءهم متألم متحسر ويتمنى لو كان قادرا لخرج. أما أن يقول استرحنا فهذا لا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. ثم قال: وإذا استنفرتم فانفروا. وإذا استنفرتم فانفروا. قال صاحب الفتح: أراد البخاري بهذه لتدل على أن من الغدر أن يعلن إمام المسلمين الجهاد فيخذله المواطنون ولا يجاهدون معه. انتبهتم؟ وإذا استنفرتم، من استنفركم؟ إمام المسلمين ولا لا؟ فانفروا. فمن تأخر غدا، إذ البيعة تمت على أن يقاتل مع إمام المسلمين، وهو أمر واضح. إذا كان الحاكم أعلن التعبئة العامة وقال إن في لقتال العدو، وإذا بأهل البلاد يهزمون ما يخرجون، غدروا به ولا لا؟ كما أننا سبقنا أيضا القول حيثما قال العلم: لو أن حاكما بويع ثم غادر بأهل البلاد فباعهم لليهود والنصارى أو عطل شريع الله وتركهم يعيشون على الفوضى، غادرهم وإلا لا؟ هذا الغدر لما يترتب عليه من فساد عظيم. وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة مرة ثانية: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. هذا تصريح ملكي كريم نبوي عظيم. يوم الفتح أعلن فيه هذا الحكم. هل عرفه المسلمون؟ لو نتحدث بما يبلغنا من المعاصي التي ترتكب في مكة لهالنا الأمر وأفزعنا، كأنهم يعيشون في إيطاليا، كبائر الذنوب يغشونا في الخفاء والهرباء. الذي ما يستطيع أن يستقي في مكة يجب أن يهرب، اخرج، التحق بإيطاليا وإلا برومانيا، لا يحل لك المقام في بلد حرام وتفجر فيه وتعصي الله عز وجل. من أعلن عن حرمة مكة؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم هذا البلد، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فالذي يبيع الحشيشة في مكة، أعوذ بالله، أعوذ بالله، ماذا نقول؟ أشياء عجب. المهم بلغوا أهل مكة وأهل المدينة. الذي ما يستطيع أن يستقيم في الحرمين يجب أن يخرج يسكن في بلد آخر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا جاء مكة ينصب خيمتين أو فسطاطين، أحدهما في الحل ولو بشبر خارج الحدود، والثاني في داخل الحرم. فإذا أراد أن يعبد الله يذكر يتلو يركع يسجد دخل فسطاط في الحرم، وإذا أراد يضحك ويأكل يشرب مع أهله دخل فسطاط خارج الحرم. ابن عباس شرد من مكة إلى الطائف، وإخواننا يستوردون المحرمات ويبيعونها بالمال في حرم الله ليدمروا الأمة وصلاحها، ويقولون مسلمون. يقول: وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي. نعم، كان القتال في عهود الجاهلية أكثر من 1300 سنة لا قتال في الحرم. ألقى الله في قلوب العرب إجلال وإكبار الحرم. وقرأوا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. فقد تعلق قشرة من شجرة في الحرم وتمشي من طرف الجزيرة إلى طرفها، إذا شاهدوك يطعطئون رؤوسهم، هذا جاء من الحرم أو ذاهب الحرم. تسوق الإبل وتشعرها بعلامة أنها ذاهبة إلى الحرم بإسالة دام من ذروتها، يمر بك الجائع ما يستطيع يعترضك ويأخذ منك البيع لأنه الحرم. من ألقى الله هذا في قلوبهم؟ من ألقى هذا؟ الله هو الذي ألقى في قلوبهم. ومكة حرم منذ أن خلق الله السماوات والأرض. ومع الأسف لما جاء الإسلام وانطفأ نوره أصبحت الجرائم في الحرمين ما كانت توجد في الجاهلية ولا عرفت الجاهلية، لكن أيام النور لا، القرون الثلاثة الصحابة وأبناؤهم وأحفادهم نور على نور، لكن لما انطمس النور وأصبح العرب لا في جاهلية ولا في إسلام يتخبطون، إذن حصل الذي حصل ويا ويلهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار. وهنا إشارة إلى ما؟ إلى أن قريش غدرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذن بناء على غدرهم قاتلهم واحتل دارهم. ما وجه الغدر؟ كانت هناك اتفاقية أمن بين قبيلتين خزاعة وبكر، بكر موالية لقريش ورجالاتها، خزاعة موالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وهذا تم في الاتفاقية، اتفاقية الحديبية، وإذا ببكر والعياذ بالله تعالى تغدر بخزاعة وتستعين بقريش وتطلب منها السلاح والرجال، وقتلوا ما شاء الله من خزاعة، غدروا وإلى لا. جاء رجال خزاعة يصرخون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطالبون بالعهد، فمن ثم أعلن رسول الحرب على قريش وغزا مكة وفتحها. هذا سر ذكر هذا الحديث، معناه أن قريش غدرت وإلا لا، لأن اتفاقية العام الماضي في الحديبية 10 سنوات لا يرفع فيها السلاح أبدا على أحد، لكن من نقضها؟ قريش. القضية كانت بين بني بكر وخزاعة، لكن لما كانت خزاعة معاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى صفه وبكر إلى قريش، فأعانت قريش بكرا على خزاعة، فمن ثم غدروا بعهد الرسول وميثاقه وغزاهم وقتلهم وفتح مكة. قال: ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، ساعة من نهار. متى دخل الرسول؟ بعد طلوع الشمس. ما هي إلا ساعة أو أقل؟ وقريش طأطأت رؤوسها وانحنت أمام رسول الله، بعضهم شرد إلى البحر هاربا، والبعض مكث في بيته ورجالاتهم في الحرم. ثم ناداهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. آلاف المرات. لما؟ لأننا عاصرنا العروبة وهي تتخبط، ما إن تقوم ثورة في بلد وتنتهي بالنصر إلا وأخذوا إخوانهم وذبحوهم وقتلوهم، ما في واحد قال اذهبوا أنتم الطلقاء أبدا. تعرفون هذا وإلا؟ هذا كررناه من 40 سنة. قل ما يحصل انقلاب في بلد عربي أو إسلامي ولا تسيل في الدماء، لا بد وأن يجمع خصوم وأعدام ويقتلونهم. إخوانكم بالأمس تقون مواطنين، كيف تجزون هذا الجزاء؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتم ما فعلت به قريش وإلا لا؟ ما كنا الآن معه والسلع على ظهره وهم يضحكون ويتمرغون، ومع هذا ماذا فعل؟ هاتوا المشبوه بهم أو المشبوهين. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأصبح يعرفون بالطلقاء من أطلق سراحهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان والإسلام. وقال: فهو حرام، يعني البلد المكي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ما ينسخ إلا أن الله أذن لنا في من قاتلنا فيه أن نقتله. وقعوا آيات من سورة البقرة: فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم. إذا غدرت العصابة التي تدين بغير الإسلام وغدروا بنا نقتلهم، ولهذا قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه. الشوك في الأشجار ذات الشوك، والعضد هو الكسر والنزع. ولا ينفر صيده. إذا وجدت غزالة تحت شجرة والشمس والحر وما فيه ظل إلا هذا المكان، لا يجوز أن تبعدها لتجلس مكان، حرام. ولا ينفر صيده، سواء تنفره لتصيده أو تنفره من مكانه لتنزل مكانه. هذا في المدينة كمكة، إذ قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة. فالمدينة تحرم ما بين لابتيها من عاي إلى ثور، لا يقتل خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها. لو تجد أرنب أو غزال في وادي العقيق لا يحل لك أن تزعجه أو تصيده. والآن يصيدون الحمام، وخاصة الأطفال المجانين، آباؤهم يسكتون، لا يجوز أن يصاد حمام في هذا ولا عصفور. قال: لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، بمعنى إلا من عزم على تعريفها. إذن وجدت كيسا أو حفيظة فيها نقود في الشارع، إن كنت قادرا على أن تعرفها سنة كاملة، تأتي عند باب المسجد يوم الجمعة وتقول: أيها المؤمنون، من ضاع له شيء فهو عندي. يأتيك رجل يسأله: كم؟ نوع الكيس كذا، إن كان هو أعطيه، ما كان هو قل له هذا ليس لك سنة كاملة. فإن لم تقدر على التعريف ولم تنوي لا يحل لك أن تلتقطه، خليه في مكانه. هذا معنى ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، كيف؟ بمعنى عزم على الواقع أنه يعرفها بأعلى صوته سنة كاملة، فإذا انتهت السنة له ذلك، إن شاء تصدق بها على صاحبها أو أخذها. قال ولا يختلى خلاه، الخلا العشب الذي ينبت في الخلا بدون سقي ولا آلة ولا محراث، هذا ما يحش بالمنجل ويعطى للشاة في البيت، ما يختلى الخلا. قال فقال العباس، من العباس؟ هذا هذا ابن عبد المطلب، هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا والد عبد الله. عندما نقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أي هو وأبوه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإبخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا الإبخر. عبد العباس رضي الله عنه حريص، هذا مواطن حقيقي يرعى حقوق المواطن أو المواطنين. قال إلا الإذخر فإن القين الحداد الصائق يشعله حتى يتقد بالفحم، هذا معنى لقينهم. ولبيوتهم يجعلونه فوق الخشب، رائحة جميلة طيبة، يصبح البيت رائحة ذكية، عرفتم كيف؟ أما يجعلون الخشب وإلى لا للسقف، ويجعلون هذا العشب الإذخر ثم، فتصبح رائحة البيت ذكية طول العام طول الحياة. هل وصلنا نحن إلى هذا اليوم؟ ترقينا، هل عندنا هذا؟ فانظر إليهم في تلك العصر، بدل ما يضع السعف وإلا كذا وإلا كذا، يأتون بعشب الإذخر ذو الرائحة الجميلة الطيبة، فيجعلون على السقف فيصبحون يشمون الرائحة طول الحياة. فلما اعتذر العباس وقال لقينهم ولبيوتهم، قال إذن إلا الإدخار، فقبل العذر واستثنى الإدخار، يجوز أن يأخذوه للقين الذي يشتغل في الصياغة أو الحديد وللبيت التي تسقف بها، ويجعلونه أيضا في القبر، إذا الثوب أو الكفن ما هو طويل يضعون على رجلي الميت. وقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، مع من؟ مع شهيد أحد، من هو؟ مصعب ابن عمير رضي الله عنه. هذا كان في مكة كابن الملوك يغفل في الحرير لغنى أبويه، ما إن دخل في الإسلام حتى أصبح يلبس جلد ثور جلد نعجة في مكة. ولما هاجر إلى المدينة واستشهد في أحد ثوبه قصير، ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن هبطه إلى رجليه انكشف رأسه، إن رفعه إلى فوق انكشف هبط، نعم إن رفعوا انكشف أيضا رجلاه. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن جيء له بإذخر وغطى به رجلي عمر عمم مصعب بن عمير. لا بأس. حادثة، عندنا شاب يشتغل في باريس، يبني في قصر لأحد وزراء فرنسا، وهو يشتغل سلاك كهربائي، ابن الوزير شاهد هذا يصلي في الحديقة، فكان يأتي ويتسمع إليه ويسمع منه، يوما بعد يوم يوما بعد يوم صار يحبه، فعرض عليه أن يسلم حتى يصلي فأسلم. وأعطاه رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مترجمة باللغة الفرنسية، فسمى نفسه محمد بن عبد الوهاب. يقول الرجل: ما إن سمع والده بإسلام الولد حتى أغمي عليه. جنرال رئيس وزراء أغمي عليه لإسلام ولده، فلا عجب أن يلقى مصعب بن عمير ما ذكرت لكم، كان يعيش يرفل في الحرير. ما إن أسلم حتى ذاق مر العذاب بالعصي وجردوا حتى من ثيابه، فرؤية وعليه جلد شاء. عرفتم قيمة الإسلام وما يلقى المسلمون في هذا أسوة لنا؟ نحن فقط نخاف إذا تركنا التجارة في الحرام نموت بالجوع، وأنا مسلم. يقول انظر الفرق بين هذا وذاك، ما يستطيع أن يغض بصره، قل ما أستطيع، ما يستطيع أن يعيب، فأنا شاب غير متزوج نعمل العادة السمية. أين الإيمان وأين التقوى وأين الروحانيات والربانيات؟ لأننا ما نذكر هذه، ما ذكرنا قصة عبد الرحمن بن فروخ يخرج من المدينة مجاهدا 25 سنة، يعود وإذا بطفل الذي تركه في بطن أمه جالس والحلقة أعظم من هذه 10 مرات يعلم السنة والحديث، تركه في بطن أمه 25 سنة، ويتنقل من ثغر إلى آخر ومن غزوة إلى غزوة، وهو من كبار التابعين. وصلى الله معاشر الأبناء، أحد إخواننا من أهل الدرس قد أصابه حادث وبعث إليكم يطلب أن تدعوا الله له، فأنا أدعو له بالشفاء وأنتم أمنوا. فاللهم يا حي يا قيوم، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من يقول للشيء كن فيكون، إنا نسألك وأنت خير من يسأل، وندعوك وأنت خير من يدعو من يدعى ويجيب. ندعوك لعبدك مشعل السراني أن تكشف ضره، وأن تذهب ألمه، وأن تخفف تعبه، وأن ترده إلينا سالما معافى في كامل صحته وعافيته. واشف اللهم مرضى المسلمين عامة ومرضانا بصورة خاصة يا رب العالمين، ولا تحرمنا أجر ما تبتلين به، إنك ربنا ورب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.